يقول أيضا شيخنا إذا صلى مقيم بجماعة ودخل مسافر بعد الإقامة يريد القصر فماذا يفعل؟ يصلي معهم صلاة تامة ولا يجوز له أن يقصر باتفاق أهل العلم ما دام أنه دخل معهم في أول الصلاة. المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي صلاة تامة. يسأل أيضا شيخنا عن حكم الصلاة خلف إمام مسجد دائم القنوت في صلاة الفجر. لا حرج، لأن هذا قول في بعض المذاهب المعتبرة، لا حرج ولا بأس لو قنت معه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يشرع للإمام أن يخبر المأمومين مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة بأنه سيقرأ بالسجدة والإنسان ويستأذنهم بذلك؟ لا بأس، إذا كان الإمام يعتقد بأن المأمومين يحتاجون إلى التنبيه حتى يكونوا مستعدين وكذا، لا بأس، يقولهم سنصلي هذا اليوم السجدة وكذا، يخبرهم بذلك ويخبرهم بأن هذه السنة، ما في بأس، هذا من باب التلطف معهم، يخبرهم بذلك ويبين لهم بأن هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل بأنه كان مسافرا بسيارته وأصابته الجنابة فلم يستطع الاغتسال لشدة البرد ولا يوجد ماء ساخن، ولكن استطاع أن يتوضأ بهذا الماء البارد، فهل صلاته صحيحة؟ لا، صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، وإنما ينتقل إلى البدل، والبدل هو التيمم، يتيمم بدل الغسل. إذا عجز عن استعمال الماء لمرض أو لشدة برد فإنه يتيمم ولا يتوضأ. نعم. شيخنا لو وضع الماء في وعاء على محرك سيارة زين، فكرة جيدة، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا ركع الإمام ولم ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة فهل يركع معه؟ نعم، يجب على المأموم أن يركع، إذا ركع الإمام وجب أن يتابعه ولو لم يكمل الفاتحة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما المقصود بالأقرأ؟ هل الأكثر حفظا أم أفضل قراءة؟ الأفضل قراءة، الأجود قراءة، هذا المقصود، الأجود قراءة. يقول أيضا شيخنا إذا أدركت صلاة الجماعة بعد الرفع من الركعة الرابعة فهل أدخل في الصلاة أم أصلي مع جماعة أخرى؟ لا، الأفضل أن تدخل معهم، الأفضل أن تدخل معهم لتدرك الفضل، لتدرك الفضل. يقال صلى الجماعة، صلى الجماعة ولو فاتك بعض الأجر، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه يدرك الأجر ولو بجزء من الصلاة، والعلماء وبعض العلماء يقول لا، يدرك الفضل، فضل الجماعة، قال أدرك الجماعة. أحسن الله إليكم شيخنا، هنا بعض الأخوات يسألن منك التنبيه على الأمهات اللاتي يأتين بأولادهن للمصلى ولا يجلسن في المكان المخصص لهن. والله نبهنا كثيرا ونوصي النساء بأن يتقين الله جل وعلا بأخواتهن، ويحرصن على إما أن لا يأتين بالأطفال أو يأتون بهن بهم، ولكن يضبطون الحال، يضبطون الحال. هذا درس علمي، ويحتاج طلبة العلم إلى عدم التشويش، ويحتاجون إلى هدوء، ودائما يقول تكلمنا كثيرا في هذه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم تولي المرأة للقضاء إن اقتضت المصلحة ذلك. إيش؟ يسأل عن حكم تولي المرأة القضاء إن اقتضت المصلحة ذلك. هذه مسألة خلافية بين العلماء، الحنفية ووافقهم بعض الفقهاء في بعض المذاهب إلى الجواز، والجمهور على المنع. نعم. وبعضهم يفصل في قضايا الحدود وغير الحدود، لهم تفصيل في هذا، يعني المسألة ليس فيها إجماع. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم المياه التي ترش بها الحدائق ولها رائحة النجاسة. إذا كانت هذه المياه نجسة في الأصل تبين ذلك من خلال هذه الرائحة، لأن كما ذكرنا بأن الماء إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة فإنه يبقى نجس في أحد الأوصاف الثلاث، فهل هذه الرائحة هي مصدر هذه النجاسة أم ماذا؟ هنا السؤال. فإذا كان مصدرها النجاسة فهي نجسة ولا يجوز الصلاة على في الحدائق هذه، أما إذا كانت لا، مصدرها شيء آخر كأن تكون أسمدة مثلا تحت العشب أو تحت الأرض مثلا، فإن تكون طاهرة هذه المياه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كنا راكعين مع الإمام فدخل رجل فكبر بصوت عال فرفعت فإذا بالإمام ما زال راكعا ولم أرجع معه لجهلي بالحكم. أعد. يقول: كنا راكعين مع الإمام فدخل رجل فكبر بصوت عال فرفعت، فإذا بالإمام ما زال راكعا ولم أرجع معه لجهلي بالحكم، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ما دمت تجهل قد ركعت معه وتابعت معه، فصلاتك صحيحة، وكان الواجب عليك أن تعود. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فأطال السجود. قال الراوي: فخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي وإذا بالحسن والحسين قد ركب على ظهره، يعني يقول خشينا أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، قل فرفعت رأسي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم رجعت. قد كان هذا وقد كان فعل هذا المصلحة، لأنه خشوا على النبي عليه الصلاة، وإذا بالطفلين يلعبان على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. كان الواجب عليك بعدما رفعت لهذا الخطأ أن تعود، لكن عموما لوجود الجهل لا حرج عليك، لا إعادة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم. السلام. نحبك في الله. حبك الله لثنتي. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فهل هذا دعاء أم حكاية حال؟ يحتمل المعنى، يحتمل الإخبار عن كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم أن له الذلة، ويحتمل أنه الدعاء، إخبار بمعنى الدعاء، هذا يرد في لغة العرب كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بأنه يخرج منه المذي بكثرة ويتوضأ لدخول وقت كل صلاة، وربما يخرج منه أثناء الصلاة فيخرج ويتوضأ، وكثيرا لا يخرج من الصلاة لأنه يشق عليه ذلك، فما حكم صلاة؟ هذا من أصحاب الأعذار، يتوضأ بعد دخول الوقت على قول بعض العلماء، ولا يلتفت إلى هذا الخارج حتى لو خرج أثناء الصلاة. وبعض العلماء يرى بأنه ما دام أنه يشق عليه ذلك فيتوضأ في أي وقت ويدخل الصلاة. على العموم هذا يدخل في تحت قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟ ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، إذا قرأ العالمين بدون الألف العالمين، فهل تعتبر لحنا جليا؟ أكيد. العالمين كذا؟ العالمين من دون ألف؟ بدون الألف. إيه العالمين، يعني تغير المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الحكم إذا حضر الشخص إلى الصلاة متأخرا فوجد الإمام أميا، هل يدخل في الصلاة خشية فوات الجماعة أم يصلي وحده؟ لا، إذا رأى الإمام أمي بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا جليا لا يجوز له الدخول، لأن الصلاة باطلة، كيف يدخل مع صلاة باطلة يلحن لحن جلي؟ وهذا قلنا أمي ما يصلي إلا بمثله، أنت لست مثله في القراءة، لا تصلي خلفه لو صليت منفرد أو انتظرت جماعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن دليل قاعدة: من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. الأدلة كلها تشير إلى ذلك، كل أدلة أحكام الصلاة تشير إلى ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يذكر السائل أنه أكل لحم جزور منذ زمن وصلى العصر ولم يتوضأ، فهل عليه قضاء هذه الصلاة؟ يسأل شافعي أحسن. طبعا على الصحيح بأن الصلاة باطلة، لحديث جابر أنه سلم أمر من أكل لحم جزور أن يتوضأ، فصلاة واحدة مقدور عليها. يقول أيضا شيخنا: وهل عليه إبلاغ من كان معه؟ لا ما يلزمك، لأن بعض الناس قد يعني مثلا يتبع مذهب من المذاهب التي لا ترى، لأن الجمهور يرون بأنه لا ينقض الوضوء، صلاة أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، الحنابلة من مفرداتهم أنها تنقض، وهو الصحيح. نعم. يقول السائل شيخنا: هل يصلى خلف من يقول الحمد لله، بدل أن يقول الحمد لله يقول الحمد لله يمد الهاء لله؟ نعم، يعني يشبع الكسرة، ما صلاة الصحيح ما هي بس. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلم. أكيد ذكر صلى الله عليه وسلم.